هنا ما هو صحيح ولو كان ما هو صحيح لا لا تحيي أبدا لا آمن نعم إيش هذا كان اليوم امس طيب الشك في الحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا او لا والشك في الدليل هل ثبت او لم يثبت وهل يدل على هذا او لا لانه لابد في الدليل من امرين اولا ثبوته ثانيا دلالته ثالثا انطباق حال الانسان هل ينطبق على هذا او لا ينطبق عرفت ايش علم الازلي لانه يعلم ما كان كيف يكون ما كان وما يكون كيف يكون الاصل فيها انها للتكثير لكنها تاتي للتقييم كثيرا هنا للتقييم لان الغالب ان الافضل يكون افضل دائما كثيرا ما ياتي لكن لو قارنت بين هذا وهذا اينك بقاء الفاضل على انت كم مضى نعم قضائي طيب ما رايك في من يقول بان القدر معناه ان الله علم او بسبب علمه يا فعل العباد على هذا الاساس كتب الكتاب ثم وقد شاءها ووقد خلقها وهذا صحيح هذا علمها وكتب بمقتضى علمه وشاءها بمقتضى كتابه وخلقها بمقتضى المشيئة في مرتبة هكذا وقد أنشدنا لكم بيتا في هذا الموضوع يحفظه من في مراتب القدر وترتيبها هنا هنا علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين نعم كان تبين ايش؟ نعم نعم ميراث انثى ما هو صحيح الخنثى المشكله اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث لكنها اشياء ما يمكن تتبع مثل ستر العوره الصلاه يلحق بالرجل او بالانثى أشياء كثيرة الظاهر مضى خمس دقائق أكثر يلا يلا سمع يا آدم طيب اسمع راح وقت راح عشر دقائق أنا وسبع معلوم الوجود او عدم فالاصل ان يبقى على ما قد علم والنفي للوجود ثم الصحه